المستثمر وصفه فيه. واما ايش الافراد؟ الافراد وايش والتثنيه والتثنيه والجمع والتذكير والتأنيث. والتذكير والتأنيث كم الآن؟ خمسة. هذه المعاني إذا وجدت في المنعوت فإنما يوجد كذلك في النعت، لكن عندما يكون النعت حقيقيا، عندما يكون النعت حقيقيا فعندئذ يرفع النعت أو يعمل النعت في ضمير مستتر فيه يعود المنعوت، ويلاحظ أن هذا الضمير في حالة الإفراد للمنعوت يكون مفردا، يكون هذا الضمير في النعت مفردا، وذلك لأن الأصل في النعت أن يكون مشتقا، فالفعل يعمل عمل فعل، وإذا كان كذلك فإنه يعمل في الضمير باستتار الضمير فيه. فتقول جاء زيد الفاضل أي هو، وتقول جاءت هند الفاضلة أي هي، وإذا ثنيت كذلك تقول جاء الزيدان الفاضلان. هو هنا الفاضلان اقترن الفاضل بالالف، والالف علامة ايش؟ التثنية، وهي علامة الاعراب ايضا، بل هي علامة الاعراب. جاء الزيدان الفاضل علامة الاعراب، وهنا الضمير الان اين هو؟ يقال مستتر عند المازني، هو عموما هناك الضمير ليس معمول الفاضلين من الضمير بارزا منفصلا عنه، بل يقال في ضمير، كما أن المفرد في ضمير. جاء زيد الفاضل أي هو، جاء الزيدان الفاضلان كذلك، وجاء الزيدون الفاضلون، الواو علامة الإعراب مثلا ويدل على الجمع، إذن فيعتبر الفاضلون محتويا على الضمير. ولذلك يقول الإمام المازني جاء الزيدان الفاضلان هما، وجاء الزيدون الفاضلون هم، وجاءت الهندات الفاضلات هن. إذن فالمقصود أن الضمير في هذه الحالة يكون في النعت الحقيقي في حالة الإفراد والتثنية والجمع، هذا المراد. نعم. قال فإن رفع الوصف ضمير الموصوف المستتر وافقه فيها. أيوة هنا وإيش وإيش وافقه فيها. وافقه فيها، فإن رفع النعت الضمير ايش؟ ضمير الموصوف، ضمير الموصوف مستترا، مستترا كذلك ضمير الموصوف مستترا وافقه، وافقه فيها، وافقه فيها، وافقه في هذه الاشياء الثلاثة الافراد والتثنية والجمع. مثاله جاءتني امرأة كريمة. كذلك جاءتني امرأة كريمة هي، هذا مثل ما قلنا الآن، هو جاء بالمثال جاءت امرأة كريمة هي، ففي كريمة ضمير يعود إلى امرأة والنعت حقيقي. نعم. ورجلان كريمان، شوف جاء رجلان كريمان كما تقدم قلنا في ضمير لا شك. نعم. ورجال كرام، ورجال كرام هم مثلا كما يقول المازني. نعم. وكذلك جاءت امرأة كريمة الأب. وكذلك هذا مثال آخر، وكذلك جاءتني امرأة كريمة الأب. كريمة الأب، هو قال كريمة الأب، ما قال كريم أبوها، لو قال كريم أبوها لكان النعت سببيا. لكن لما قال كريمة الأبي، الألف واللام هذه نائب المناب الضمير الذي كان يستتر مثلا، فالألف واللام نائب مناب الضمير، فكأن الضمير موجود. كريمة الأبي، كريمة الأبي هو أي هذا الأب، لأن نائبة المناب إيش؟ الضمير. كريمة الأبي، كريمة أبوها، ها هذا ناب عنه، ناب عنه، مع أن ها يعود إلى إيش؟ إلى المرأة. لكن إذا قلت كريمة الأبي وناب الألف واللام عن الضمير، فكأنه دخل الألف واللام، أو كأن الضمير دخل في أب، كريمة الأبي أي هو، فيكون الضمير في هذه الحالة في حكم الاستتار، أي موجود، أي في حكم الاستتار لفظ ال دال عليه، لأن أب كان مضافا إلى الضمير، فقذف الضمير وجعل ال بدله. نعم. أو كريمة أبا، أو كريمة أبا، هذه مثال آخر. أو كريمة أبا، أبا هذا تمييز، تمييز، كريمة هي أبا، إذا نصبت أبا فغتني، فالضمير على كل حال مستتر، وإذا استتر فيكون في حكم النعت الحقيقي، لا في حكم النعت الحقيقي، لكنه هنا في المعنى من جهة اللفظ وفي النعت بحكم النعت الحقيقي، لكن في المعنى هنا ليس بنعت الحقيقي، لأن التمييز يدل على هذا. لكن جهة اللفظ في كريمة ضمير، كريمة هي من أبن، أي أبن، فأبن تمييز. نعم. وجاءني رجلان كريما الأبي، كريم الأبي كما تقدم، كريمة الأبي مثله. أو كريمان أبن، أو كريمان أبن، كريمان أبن في كريمان ضمير يقال هكذا، وإن كانت الألف واللام علامة التثنية وعلامة الإعراب فإن الضمير مستتر كما تقدم. نعم. وجاءني رجال كرام الأبي، كرام الأبي أو كرام الأبن. نعم. أو كرام أبن. نعم. لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر، هذا هو رافع ضمير الموصوف المستتر. نعم. قال وإن رفع الظاهر أو الضمير، أيوه هذه مسألة أخرى لرفع النعت الظاهرة، حيث يتعين كون النعت سببيا، يتعين كون سببيا، لأن النعت في هذه الحالة رفعت من ظاهرا لا ضميرا مستترا ولا ما في حكم مستتر. نعم. مثاله قال وإن رفع الظاهر أو الضمير البارز، شوف قال أو الضمير البارز، فالضمير البارز إذا رفعه النعت السببي كالإسم الظاهر، في أن النعت يكون سببيا. نعم. أعطي حكم الفعل، أعطي هذا النعت السببي حكم الفعل، حكم الفعل، وكيف ذلك، كيف يعطى حكم الفعل؟ يقرأ ماذا يقول؟ ولم يعتبر حال الموصوف، هذا هو، ولم يعتبر حال الموصوف، حال الموصوف من تذكير وتأنيث وإفراد وجمع، لأن لو اعتبرنا حال الموصوف فإننا سنسمي هذا الوصف أو نجمعه، رأيت، وإذا كان كذلك يكون النعت نعتا سببيا، لكن نجعل هذا النعت في حكم الفعل، والفعل لا يتصل به ضمير للتثنية للمنعوت، ولا ضمير للجمع للمنعوت وما أشبه ذلك. وذلك لأن النعت السابية في حب الفعل أو لأن النعت السابية في حب الفعل والفعل إذا أسند إلى ما بعده كما أن النعت السابية يسند إلى ما بعده فإن الفعل لا يوتى فيه وهو مسند لا يوتى فيه بعلامة تدل على تثنية الفاعل إذا كان الفاعل مثنى أو على جمع الفاعل إذا كان الجمع إذا كان الفاعل جمعا، بل يجرد الفعل من هذه العلامات علامة التثنية والجمع في هذا النعت كما هو الشأن بالفعل. تقول جاء زيد، ها أسندت جاء إلى إيش؟ إلى زيد. وتقول جاء الزيدان، أسندت جاء إلى الزيدين. وجاء الزيدون، فجاء هو جاء، لا تجد في جاء ما يدل على تسمية أو جمع الفاعل بعده. فهكذا النعت السببي فعل، والفعل إذا أسمي الفاعل لا يؤتى علامة التسمية والجمع كما قال ابن مالك رحمه الله: وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع تفاز الشهداء. هذا هو الكثير في كلام العرب. وقد تجد لغة، وهناك لغة قليلة للعرب يقرنون الفعل المسند للفاعل بعلامة تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، وهذا قليل. والفصيح الكثير تجد الفعل من هذه العلامات في تثنية الجمع. ولذلك قال ابن مالك مشيرا إلى هذه القلة: وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند. هذا وارد في كلامه وصحيح، لغة صحيحة قليلة، لكن الفصحى الكثيرة هو هذا. وهكذا النعت السببي، هذا المقصود. مثاله: وهل تقول مررت برجل قائمة أمه؟ مررت برجل قائمة أمه، فقائم هنا النعت السببي برجل، وقائم هذا النعت السببي رفع فاعلا بعده، والفعل إذا أسر الفاعل بعده وكان هذا الفاعل مؤنثا تأتي بعلامة التثنية في الجعل. تقول جاءت هند، يعني تقول مررت برجل قائمة أمه لا قائم أمه، ها هكذا تفعل. كما تقول مررت برجل قائم أبوه مثلا، برجل قائم أخوه مثلا، فهكذا. وبأي مثال آخر: وبامرأة قائم أبوها. شوف عكس ما تقدم، ومرأت بامرأة ما صفتها؟ صفة فعلية، قائم أبوها، لأن الأب مذكر، فكأنك قلت مرأت بامرأة قام أبوها، لذلك تقول قائم أبوها، لا تقول قائمة أبوها. لو فعلت هذا اختل الميزان وتخرب الكلام. نعم، هذا مثال آخر. كما تقول قامت أمه وقام أبوها. أيوة. ومررت برجلين قائم أبواهما. كذلك، ومررت برجلين قائم أبواهما، لا تقول مررت برجل قائمين أبواهما إلا على اللغة القليلة. والأصل أن يبين الفصحى القوية. رأيت، فتقول مررت بإيش؟ برجلين قائمين أبواهما، لأنك تقول مررت برجلين قام أبوهما، برجلين قام أبوهما، فجملة قام أبوهما في محل جملة فعلية في محل جر نعت. ليش؟ لأبواهما، برجلين مررت برجلين ما صفتهما؟ قام أبواهما وحاسب. نعم كما تقول قام أبواهما. أيوة كما تقول أبواهما، قام أبواهما. نعم ومن قال قام أبواهما. أيوة قال قائمين أبواهما. نعم ومن قال قام قام إيش أبواهما على اللغة القليلة، وقد يقال سائدا وسائدي. ومن قال على هذه اللغة القليلة قال في هذه النعت السببي مررت برجلين إيش قاما أبواهما، فيقول مررت برجلين قائمين أبواهما. الآن أبواهما فاعل على اللغة القليلة ليس بالفقه الكبيرة. نعم اللغة أكلون البراغي. أيوة اللغة أكلون البراغي. وتقول مررت برجال قائم أباؤهم مررت برجال قائم آباؤهم، لأنك تقول مررت برجال قام آباؤهم، إذن فقل مررت برجال قائم آباؤهم. ومن يقول مررت برجال قاموا آباؤهم على لغة أكلون البراغيث قال مررت برجال قائمين آباؤهم، وهذه لغة قليلة فصيحة لكن قليلة. نعم كما تقول قام آباؤهم، ومن قال قاموا آباؤهم قال قائمين آباؤهم. وجمع التكسير أفصح من الإفراد. هذه مسألة أخرى، وجمع التكسير في هذه الحالة إذا قلت مثلا مررت برجال قيام آباؤهم أفصح من قولك مررت برجال قائمين آباؤهم على اللغة القليلة. جمع التكسير إيش أفصح من الإفراد، أفصح إيش من الإفراد، من الإفراد ومن الجمع أيضا من باب أولى. أفصح من الإفراد، أفصح من أن تقول مررت بإيش برجال قائمين آباؤهم. فإذا قلت مررت برجال قيام آباؤهم فقيام في هذه الحالة أفصح من قائم، أفصح من قائم. نعم كقيام آباؤهم، كقيام آباؤهم. نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين من جميع المسلمين. قال عنترة بن شداد إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القصي العرمامي. قوله قول عنترة طورا يجرد، طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القصي عرمرمي. طورا يجرد أي هذا النهد يجرد، الضمير يجرد يعود إلى النهد الذي تقدم في البيت قبله. طورا يجرد هذا الفرس النهد، معنى يجرد أي يهيأ ويبرز ويجعل فقط للطعان. أي ترى هذا النهد في بعض أحواله أو له حالتان كما سيذكر في البيت، هذه حالة الأولى، ترى هذا النهد قد أعد فقط للطعان، أي هي في القتال أو هو في القتال، هل معنى للكر والفر وهو عليها وهو عليه وعنترة عليه، أي هذه حالته إحدى الحالتين. طورا يجرد للطعان وتارة يأوي، وأحيانا طورا وتارة ظرفان منصوبان إلى الظرفية الزمانية، وتارة يأوي أن ينضم ويصير ويجتمع إلى إيش؟ إلى حصد القسيم، إلى حصد القسيم، إلى حصد القسيم، إلى جيش. فحصد هذا نعت لمنعوت المحفوظ، التقدير إلى جيش كثير القسيم. حصد هنا بمعنى كثير متداخل، والقسي جمع قوس على خلاف القياس، قوس المفرد والجمع قوس، ثم قيل قسو ثم قيل قسي ثم قسي، وقسي مقلوب قوس، ولم يسمع قوس المقيس، بل سمع القسي الذي هو السماعين غير المقيس. فقسي جمع قوس، والقوس هي الرمح، هي الرمح، هذه أسلحة ما كانت هناك طائرات ولا إيش، حسب الخلق هذه جبال الناس حاكبة. حسب القسي أي كثير القسي، تجد هذا الجيش بيد الجيش رماح كثيرة، لأنها آلة الفتاة الرماح والسيوف. إذا فترة تجد هذا الفرد ينضم إلى إيش، يكون في جيش، هذا معنى، ولو لم يكن الجيش في قتال، هذا معنى كلامه. عرمرمي أي كثير أي مشتد، عرمرم يستعمل بمعنى كثير، لكن لما قدم قوله حصد، وحصد يدل على الكثرة، وحصد هذا اسم فاعل حصد، حصد الزرع يحصد، فهو حصد أي كثير غض ناعم متداخل، هذا معناه لماذا حصد، تدل على الكثرة والتداخل. ولذلك تقول العرب غيظة حصدة وحصداء، أي كثيرة الشجر ملتفه، كثرة الشجر والنبات، أو كثيرة النبت وملتفة الأشياء بكثرتها، وهي مخضرة ليس يابسة، وهي مخضرة، هذا معنى قولهم غيظة حصدة أو حصداء. إذن فهذا فيه مع الكثرة، فهو شبه هذا الجيش بهذه الأشجار الكثيرة المتداخلة، شبهها أو شبه كثرة الرماح في هذا الجيش بالأشجار الكثيرة المتداخلة. إذن فحصد يدل الكثرة، حصد القسي أي كثير القسي، عرمرمي أي مشتد أو كثير. نعم. شكرا الله إليكم. مادة الحاء والصاد والدال. إيش؟ مادة الحاء والصاد والدال. في أحيان معنى الإتقان. طيب. الإحكام. هذا في موضع المادة الواحدة قد تأتي بمعاني عدة، وقد يكون بين هذه المعاني المختلفة اتفاقا في أصل جامع بينهما، مع وجود فرق في كل معنى بينها مثلا، فقد يأتي بهذا، وهذا المعنى له علاقة بهذا، الجامع بينهما موجود. إذن فالحصد الكثرة، الكثرة هنا مع التداخل والجدة هنا، وهذا لا ينافي أن تطلق الحصد على كثير، لا ينافي، وهذا مقصود إيش الشاعر عنتر. نعم. قال يخبرك ما شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأعرف عند المغنم. يخبرك ما شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأعرف عند المغنم. قوله يخبرك يخبرك مجزوم مجزوم بشرط مقدر محذوف، وهذا يدل على أن الحسب في كلام العرب حسب المقام، لكن في الشعر يحتاج إلى اختصار ويحتاج إلى كذا، فيأتي بالأسلوب فيه حذف، وهذا الحذف إنما يثبت فيه لاستقامة المعنى. لو لم تقدر محذوفا فلا ترى لهذا اللفظ استقامة من جهة الإعراب وكذلك من جهة المعنى، فلا بد من التقدير. إذن فيخبرك يخبرك جواب الشرط، أي لنتقدم هذا الشرط المحذوف يؤخذ من قولي سابقا هلا سألت الخير يا ابنة مالك، فهنا قال يخبرك، أي هلا سألت، إن سألت أو إن تسألي يخبرك، إن تسألي يخبرك، اسألي لأنك جاهلة، يخبرك من شهد الوقيعة، من شهد الوقيعة أي من حضر الوقيعة، شهد في لغة العرب من حضر ومن رأى، شهد الوقيعة، والوقيعة في كلام العرب هنا المراد به صدمة الحرب والقتال، نشوك قتل، لأن الحرب هذا شر، الحرب هذا قبل أن تقع تجد هناك مقدمات ثم تقع الصدمة، فهذه الصدمة يقال لها الوقيع كما يقال لها وقع. يخبرك من شهد الوقيع، أي كان يريد يقول من حضر فعلا الحرب، لا من سمع أو لا من فر قبل البداية، لا لا لا، من حضر وشهد. يخبرك من شهد الوقيعة أنني، شوف يشير إلى شجاعتي، أنني أغشى الوغى، أي آتي الحرب، وأغشى في كلام العربي ماضيه غشي، يقال غشي متعدي، وله معنيان في الاستعمال الكثير في معنيان كثير الاستعمال في كلام العرب. الأول غشية بمعنى غطى، وهذه التغطية تكون لشيء على شيء آخر، كما في قوله جل شأنه فغشيهم من اليم ما غشيهم، أتى عليهم اليم وغطاهم، لأنهم يكونوا داخل. إذن فمعنى غشية يعني معنى التغطية، ويأتي غشية بمعنى الإتيان فقط، وإن لم يكن أو تكن هناك تغطية كما هنا كما في بيت عنتر، أنني أغشى الوغى أي آتيها، آتيها أغشى الوغى، والوغى في لغة العرب وكذلك الوحى، الوغى والوحى والوعى بمعنى الصوت في الحرب، والعرب في طبيعة لغتها لغتهم يطلقون هذا الصوت على نفس الحرب، لأن هذا الصوت أبرز شيء في الحرب. ها كما الآن تسمى القنابل صوت أصوات، ها هذا يدل الحرب مثلا، إذن فيطلقون نفس الصوت على الحرب، فقال أغشى الوغاء الحرب، آتي الحرب، آتي الحرب لا أخاف، أغشى الوغاء وأعف عند المغنم. فإذا حصلنا الغنيمة المغنم والغنيمة ما يحصل عليه الغالبون لأعدائهم، ويفر الأعداء مثلا ويجدون ما بيدهم من أسلحة وما أشبه ذلك، هذه الغنيمة. ويقول بعضهم المغنم أو الغنيمة ما يأخذه المحاربون من الأعداء والحرب قائمة. على كل هذا تعريف بعضنا هكذا. المهم الغنيمة هو الشيء الفائدة التي يحصل النفع من مال أو ما أشبه ذلك أو خيول أو ما أشبه ذلك يحصل عليه المحارب الآخر من عدوه وينتفع به. هذه الغنيمة كأنه حصل على هذه الغنيمة بسهولة، لكن ليست فيها سهولة من بعد الحرب. فما يتحصل عليه المحارب من عدوه إذا غلبه هذا يقال له غنيمة. فيقول أندر أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أي عند قسمة المغنم. عند المغنم أعف أي أمسك نفسه من التطلع السريع إلى أخذ هذه الغنائم. لا أعف ربما أتركه لغيره خصوصا من أصحاب مع أنه قد أبلى بلاء حسنا. وهذا في الحقيقة يدل كما في كما يورث عند العرب في عددهم يقولون الشجاعة تقارن الكرم، تقارن الكرم. فهو شجاعة حصل، وإذا حصل يقول خذا ما له لي حصل. ومن أسباب من كان الحصول عليه واقعة. إذا فيقول وأعفه أي أمسك نفسي لا أتطلع كثيرا وأوزر نفسي بالغنائم على غيري، فلا أعشق ترفعا كرما كرم نفسي. وهذا في الحقيقة جيد جيد جدا، وهو جاهل على كل حال. وأعف عند المغنم أي عند الغنائم. نعم شخص الله عليهم ذكر بعضهم في يخبرك يخبرك أنه مجزوم لأنه جواب هل لا سألت. لا الجواب هل لا سألتي ايوه اذا كان الجواب هل لا سألتي لابد ان تكون هل لا سألتهم. هذا في اجمال، في اجمال يعني يفيد مجزوم، وهذا الجزم لابد من جازم. هذا الجازم ما هو؟ فستقول هو الجواب هل لا سألتي، وهل لا سألتي شرط. هل هو شرط؟ ينظر الى هذا، بل هو يتضمن الشرطية وليس شرطا صريحا كذا. ولذلك إذا قلنا كما تقدم هل لا سألت الخيل، إن سألت الخيل أو إن سألت ركاب الخيل يخبرك. فهو على كل حال هذا الشرط الذي قدمه هو إن تسألي يتضمن هل لا أو يتضمنه هل لا سألت. وهذا لا يخالف ما ذكرت الآن، لأن بعضهم يقولون إن هل لا سأل هو الشرط وليس بشرط صريح. لأن هل كما تقدم قلنا إن هل لا دخل إيش دخلت على الماضي لا يكون لها جواب. لا يكون له جواب، لكن مستدل بآية قال عز وجل ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن. طيب قال وعبث أكن وهنا مجزوم على أصدق. وأصدق هو جواب لولا ولولا ولوما وهلا قدر. التقدير هو لا مانع، هو التقدير الشرط الصريح ليس بذلك. لكنه لما كان شرطا في الظاهر هكذا ويقال هو شرط، فإذا صرحت بالشرط فهذا أنفع في كوني يخبرك مجزوما بالشرط. إن تسألي يخبرك، هذا واضح، وهو داخل من قوله هل لا سألتي كما تقدر. وهكذا في الآية، وهكذا في الآية، هذا له النظائر. لي اللفظ، لأن التحاكم هنا إلى الألفاظ. اللفظ هل اللفظ هل لا سألت هل هو اللفظ الشرطي صريح في الشرطية أو يتضمن الشرط مثلا. من المرجحات أنه إذا وجد تقدير في إعراب ووجد في الإعراب الآخر الإعراب بدون تقدير يقدم الذي بدون تقدير. نعم أحسن. لكن هنا لو لم يأتي بالتقدير، التقدير للجنابي هنا تقدير لأجل اللفظ لأجل الحصول على صريح الشرط. وصريح الشرط هو الذي يحصل به الجزم للجواب إذا كان هذا الشرط محذوفا. وهنا شرط محذوف لكن في هذه الآية أو في هذا البيت. وكذلك في غير هذا البيت قدر قدر ما يتوقف عليه الإعراب أكثر. تعارض هنا أمران، التقدير هنا قوي جدا ها من جهة اللفظ فيقدم هذا. نعم ولا لا لا تعارض بينه وبين هل سألت باعتبار الشرط لكنه غير صحيح. نعم من يقرأ؟ طيب ما هو الطلب؟ ها أنت ايش ايش هذا اللي تحدي هذا مثل هذا الطلب. ما هو الطلب؟ الطلب الذي يقع به الجهل تجده طلبا صريحا ايضا. تقوله مثلا ما مثال الطلب الصريح الذي تعرف؟ تقول اذهب ينفعك الذهاب. لو قلت هكذا اذهب هذا طلب ينفعك على المجنون بطلب اذهب. شوف اذهب طلب ان تذهب ينفعك الذهاب. فهذا هو الطلب الذي تقدم لك انه ينجزه في المضار به. قل تعالوا اطلب اطلب المجنون بالطلب. وتقدم قبل الطلب هو صيغة الأمر فلا بد من صيغة الأمر هو طلب أو صيغة النهي هو طلب. فعندئذ إذا جزم في المضارع بعد هذا الطلب الصريح لفظا فلا بد من مراعاة اللفظ الطلب هنا. إن فتجزم هذا الفعل المضارع بهذا الطلب ولذلك اختلفوا هل جزمه بهذا الطلب الصريح الطلب او هو مجزوم بشرط مقدر محدود. لكن هنا يقال لما كان ظاهر الطلب موجودا فنترك العمل له لانه عامل له ظاهر فلا بد من الطلب الصريح ثم نقول الجزء به. نعم نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح من في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنان ود الكنجرب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. نعم. قال رحمه الله هذه الأبيات تشير إلى القاعدة المسماة بالأخذ بأوائل الأشياء أو بأواخرها. إيش هذه القاعدة إيش تسمى؟ بالأخذ بأوائل الأشياء أو بأواخرها. هكذا عبارته. على كل حال لا بس يريد أن يقول لو قال هذه القاعدة تشير إلى واختلفوا فيه هل الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. هل الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها معي. ثم يأتي بعد ذلك خلافهم في الترجيح هل يرجه مطلقا الأخذ بالأوائل أو يرجه مطلقا الأخذ بالأواخر أو هذا يختلف باختلاف المسائل. وهذا هو التفصيل المحقق أن يكون هذا باختلاف المسائل لأن المسائل مختلفة تجد بعض المسائل الأخذ بالأوائل أرجحون لأدلة أخرى أمور أخرى وتجد في مسألة أخرى أن الأخذ بالأواخر هو الأولى في هذه المسألة بعينها وهكذا. فيحصل الترجيح بالتفصيل حسب المسائل ورجه الأخذ بأول ثم وقيل الأخذ بأخيره ثم. لكن هذا مطلقا هذا ابتداء في تقرير القاعدة يختلف فيه لكن الترجيح في الحقيقة حسب المسائل. نعم. قال ومعناها أنه إذا علق الحكم على معنى كلي له محامل كثيرة وجزئيات متباينة في الكثرة والقلة والمشقة والخفة. هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه؟ لتحقق المسمى بجملته فيه. أو يسلك فيه طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب. أي أعلى المراتب. جاء هنا الاحتياط، والاحتياط يعمل به العلماء، والاحتياط مركوز على الاطمئنان، أي تطمئن إذا احتطت، تطمئن إذا احتطت. فلذلك بعض العلماء أو الأصوليون العلماء لهم القول بالاحتياط في بعض المسائل، كمثل هذه المسائل رأيت. وأشار إلى العيش بن عبد السلام الشافعي في كتابه قواعد الأحكام في مخالج الأنام، وكذلك أشار إليه ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد لما في المعاني، لما في الموطأ إلى المعاني والأسانيد، وكذلك في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. وأشار إليه ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد، وأشار إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لكن الأجزاء ما أذكرها الآن، لكن هؤلاء أشاروا إليه، هؤلاء المحققون أشاروا إليه في مختلف المذاهب. نعم. قال فهذا موضع الخلاف. ومثاله الأمر بالطمأنينة في الصلاة، هل يكتفى بأدنى رتبة تسمى طمأنينة؟ هل يكتفى بأدنى رتبة تسمى طمأنينة؟ تسمى طمأنينة. أو يقصد أعلاها للاحتياط؟ أو يقصد أعلاها للاحتياط. الأعلى إذا جئت به تطمئن، ولأنك إذا جئت بالأعلى لا يكون في فعلك خلاف. ويقول أحد هذا ليس صحيح أو كذا، إذا جئت بالأقل فقد تجد ويقول لا هذا ما جاء بالإثنين، لكن إذا جئت بالتمام هل في خلاف من هذا الباب أو الإثنينان من هذا الباب أو الإثنينان يحصل بأن تأتي بكماله. نعم، فيختلفون. مع أن اسم الإثنينان في الركوع مثلا يحصل، يطلق فيه على كل، على كلتا الحالتين، الإثنينان حصل في كل. نعم. قال وكذلك الأمر بتخليل الشعر وإنقاء البشرة فإنه يقتضي الدلك للعضو. فإنه يقتضي الدلك للعضو، الغسل إيش؟ للشعر وإنقاء البشرة. وكذلك الأمر بتخليل الشعر وإنقاء البشرة. الشعر وإنقاء البشرة. وإنقاء البشرة، إنقاؤه تنظيفه وإخراج الوسخ عنه. والبشرة يقصد بعيد الجلد، هذا أصل البشرة، الجلد الذي بالوضوء أو كذا تغسله في الغسل يحتاج لغسل الإنقاء. والغسل إنما يقال غسلا لأنك تفعله بإزالة الوسخ، المهم الوسخ عموما، سواء كان وسخا محسوسا أو وسخا معنويا، لازم المحسوس، فالغسل للجهاد. نعم. قال فهل يقتصر على أدنى رتبة يصدق عليها الدلك أو لا بد من أعلاها للاحتياط؟ أو لا بد من أعلاها للاحتياط، هذه فروع المسألة وفروع هذا الأصل. نعم. قال ومنشأ الخلاف في المسألة أنها تجاذب أصلا. تجاذب أصلا. الأول أن الأمر دال على الوجوب. أيوة. والثاني أن الأثر براءة الذمة. الأول أن إيش؟ الأمر دال على الوجوب. إذا أمر بالدلك أو أمرها بالدلك أو بالغسل فهذا يدل على وجوب الغسل من حيث هي. لكن هناك أصل آخر وهو إيش؟ الأصل براءة الذمة. براءة الذمة. هذا الأصل براءة الذمة، أي هذا الغسل مأمور به متى تبرأ الذمة من المطالبة به. إذا وصلنا إيش؟ إذا وصلنا لجميع البشر. هنا يأتي الخلاف. هنا يأتي الخلاف. نعم. قال وأشار المؤلف إلى أن الأخذ بالأوائل مرجح في مقتضى الأوامر. شوف هذا أصل مرجح في مقتضى الأوامر، أي مرجح فيما تقتضيه الأوامر. فالأخذ بإيش؟ قال بالأوائل مرجح في مقتضى الأوامر. لا إيش قبله؟ وأشار المؤلف إلى أن الأخذ بالأوائل. أيوة، إلى أن الأخذ بالأوائل مرجح في مقتضى الأوامر. في مقتضى الأوامر، أي إذا أمرت بفعل شيء فهذا الشيء كالغصن مثلا أوائله لو حصل لك أن فعلت شيئا منه فقد جئت بالمأمور به. أما ما يزيد على ذلك فهذا لا يكون مقتضا للأمر بل يكون شيء زائد على مقتضى الأمر فكأنه زيادة. أما الأصل في حصول الشيء في حصول مأمور المأمور به ولو من الجزء الأول هذا يكفي في إفادة مقتضى الأمر. نعم. قال أي أن مقتضى الأوامر الاقتصار على أول المأمور به. على كل حال الاقتصار على أول المأمور به هذا مع المقتضى أي أنك أن ذمتك تبرى أو يكفي ما أدري حكي يكفيك لأنك فعلت شيئا. وأن ما زاد على ذلك إما ساقط أو مستحب. شوف ما زاد على الأوائل إما ساقط حسب المسائل أو مستحب. طيب ولهذا هذا أصل عظيم تتفرع عنه فروع كثيرة ولذلك سيأتي لعله هنا وغير هنا أن الفقهاء يقولون إذا غسلت يدك مثلا إيش الغسلة الأولى ينظر إليها هل أنقت البشرة فإذا أنقت فالواجب لأنك تقص الغسل فإذا أنقت المرة الأولى للغسلة كفر وما زاد على ذلك من المرتين أو الثلاث فهذا مستحب لا نزاع. لكن انظروا لو لم تنقي المرة الأولى البشرة فما يكفي لابد تأتي الثانية فالثانية هذه ما يقول ما يقال إن الغسلة الثالثة هذه مستحب لا لأن الإنقاء حصل فإذا أنقت الثالثة الثانية مع الأولى إذا أنقت الثالثة تكون مستحبة وهذه المسألة عند الفقهاء التي ذكرتها الآن تتفرع من هذا الأصل العظيم وله فروع كثيرة. نعم حتى في المعاملات مع أشبه ذلك. قالوا أن ما زاد على ذلك إما ساقط أو مستحب كما قال لذاك أي على ذلك فاللام بمعنى على والإشارة للخلاف المذكور أي ينبني على خلاف المذكور طمأنية المأمور بها في الصلاة هل يقتصر فيها على أقل ما تصدق عليه والزائد على ذلك مستحب لأن الشرع ندب إلى زيادتها أو لابد من أتيان بأعلى لأن الشرع ندب إلى زيادتها إلى زيادتها لأنه فعل خير والخيور على درجات والله جل شأنه قال في التنزيل وفعلوا الخير أمر بفعل الخير والخير يعم ما كان واجبا ما كان مستحبا فهكذا فما زاد خير فنقول خير والخير قد يكون مستحبا فعله كما قد يكون واجبا لاختلاف الدرجات. نعم. قال ومن حلف بالحرام هل يحمل على ما حصل الماهية وهي واحدة الرجعية إذا لم يكن عرف أو تلزم ثلاث لإحتياط. نعم هذه المسألة أيضا من إيش أعيد كلامه من إيش ومن حلف بالحرام من حلف بالحرام كيف يحلف بالحرام أيوة مثلا لو قال حرمت هذا تعبير المصنف ما أدري كيف في شيء لكن هو يقصد أنك لو قلت لزوجتك أنت علي حرام مثلا أو حرمتك مثلا هذا المراد به وهذا يسميه الفقهاء حلفا يسميه الفقهاء حلفا هذا معروف في الفقه في جميع المذاهب وأشار إلى ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية الفقهية وكذلك ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكية فهذا يقال له حلف فعلى ما يحمل قل هل يحمل على محصل النهي وهي واحدة رجعية إذا لم يكن عرف رجعية إذا لم يكن عرف إذا لم يكن عرف أو تلزم الثلاث للاحتياط أو تلزم الثلاث للاحتياط. هذا الفقهاء يعدوا هذه المسألة منها من فروع هذا الأصل. نعم. قال خلاف ولهذا نظائر كثيرة. كثير والله كثيرة نافعة في العلوم الشرع. نعم. قال وهذا فيما تعرض فيه الاحتمالات أما أو تعرض فيه مذاهب العلماء أما تعارض الأخبار أما تعارض عندك تعارض وتعارض أما تعارض أيوة. أما تعارض الأخبار فيقدم النهي على الأمر والأمر على الإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الترجيح. نعم نجد الفقرة هذه طويلة انتهى الوقت ولا باقي فيه انتهى ما تسمعون له بالفقرة يقول فقرة ما زال طيب. قال وأشار بقوله وذاك في الحكم على الكل إلى ما قدمناه من معنى هذه القاعدة عن القرافي أن الخلاف محله في معنى كلي له جزئيات وتلك الجزئيات متفاوتة في الشدة والخفة. نعم هذا اللي بقول سبق المسألة تختلف الأصل الواحد تجد له فروعا أو جزئيات كبيرة وهذه الجزئيات أو الفروع هي المسائل وهي تختلف. نعم وليس الخلاف في إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء إذ لا خلاف أن الكل أيوة أن الكل لا يقتصر به على جزئه فلا تجزئ ركعة عن ركعتين في الصبح. نعم ولا جزء من رمضان لأن الجزء لا يستلزم الكل. وما هو الجزء من رمضان؟ من ثلاث أيام أو خمس أيام أيوة. نعم هذا نعم قال لأن الجزء لا يستلزم الكل والجزء يستلزم الكلية. نعم تقول الله ماذا عندك؟ نعم أي شيء؟ أيوة أنت طالق كيف بالحرام؟ ها؟ ايوه انت طالق هو ما فهمت قصدك انت طالق بالحرام ويقول كذا بالحرام انت طالق لو قال شخص هذا مين يقول لا افهم ان هذا الحلف بالطلاق معروف من عند الفقهاء واشرت لك الى بعض الفقهاء الذين ذكروا هذا في كتبهم تقول انت عليه حرام او ان ها شوف هذا شيء او ان فعلت هذا فانت طالق هذا كله يسمى الحلف بالطلاق افهم كذا ان فعلت كذا فانت طالق هذا في عرف الفقهاء في اصطلاح الفقهاء يقولونه الحلف بالطلاق مع انه ليس هناك بالله عليك كذا نعم لو قال بالله عليك هذا بالله عليك او اقسم بالله انت طارق فهل يدخل في اولى اختلفوا فيها لكن المشهور عندهم ان التعليق شوف للطلاق على شيء هو المعروف عند الفقهاء بالحلف بالطلاق وقد ينهكون به القسم أنت طالق والله مثلا المعروف والتعليق تفهم؟ شوف الخوائد النورانية الفقهية والله ما أدري نراه فيما بعد شهوه عيد نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين آمين ألف آمين. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي قال الشارح رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت قال يمتاز عن الفعل والحرف عن الاسم والحرف عن الاسم والحرف بتاع فعل يمتاز أي ينفرد ويختص ويميز يعني لا يكون مختلطا بغيره من القسمين. نعم بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم أيوة يبين هذا التاء هو الضمير للمتكلم وقد يكون للمخاطب للمفرد وللمثنى وقد يكون لجمع للذكور والإناث هذه تاء تاء الفاعل. نعم نحو فعلت كتبت والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت تباركت تباركت هذا المعروف أن هذا يستعمل لله تباركت هذا المعروف. نعم والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت فعلت. نعم قال ويمتاز أيضا بتاء أتت ويمتاز أيضا بتاء أتت هذه تاء أخرى لكن هذه التاء حرف وليس باسم بخلاف التاء الأولى فإنها من قبيل الأسماء لأنها ضمير والضمائر من قبيل الأسماء أما هذه التاء للتأنيث فحرف حرف يدل على أن فاعل الفعل مؤنث. نعم والمراد بها تاء التأنيث الساكنة أي ضبطه ضبط هذه التاء تكون ساكنة في العطف نحو نعمة وبست فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء أيوة ولأن اللاحقة للأسماء تاء للتأنيث أيضا إلا أنها مربوطة أولا وليست ساكنة ثانيا أما التاء اللي عندنا الآن فهي مفتوحة وليست متحركة هذا الفرق. نعم فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب حركة الإعراب لأن الأصل فيها أن تكون في هذه أن تكون هذه التاء في الأسماء المعربة سواء كان إعرابها ناقصا أو تاما ناقصا أو تاما. نعم نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة إعراب مسلمة إعراب تاء ومن اللاحقة للحرف لو قلت أسامة علم بذكر بذكر الفحل الذي تستأذن به التأليف والنحاة يقولون إن هذه التاء للتأليف الدخل للمعرفة التأليف إيش؟ اللفظ وهذا من سعد تقول خارجة لرجل أو معاوية أو حذيفة أو طلحة أو ما أشبه ذلك أو عبيدة هذه التاء مربوطة بالتأنيث اللفظي رأيت لكن نحو عبيدة وحذيفة هذه معربة إعرابا ناقصا لأنها ممنوعة من الصرف لكن معربة. قال ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمة هذا اجتهاد النحاة يقول لات الحرف يقولون لات أصله لا فجيء بالتاء المفتوحة هذه وهي للتأنيث وهي ايش للتأنيث وعهد هذه التاء التي تلحق بلا ونحوه او بلا عهد فتحها اي كونها هكذا مفتوحة ليست مربوطة فيقولون هذا تعنيه اللفظي بعضهم يقول كذا تعنيه الحرف بعض النحاة يقول كذا وبعضهم يقول لا هذا للتأكيد لتعديد النفس فعلى كل حال هذا تخريجهم لهذه التاء. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل أيوة نحو ربت وثمت قليل أنا أتي هذا الكلام نعم وصلا أيوة في وصل يعني تكون هذه هذا الحرف في وسط كلام وتكون ساكنة. أيوة نعم نعم. كيف وسط الكلام؟ وسط الكلمة ولا كلام؟ وسط الكلام. كيف كأيش مثاله؟ أنا أسألك شيخ. لا. لأن في وسط الكلام التاء التاء هذه؟ لا الحرف كله. ها؟ التاء؟ نعم. ثمت. ثمت وربت. آه. تقول إيش في وسط الكلام؟ لا يكون بعد شيء. يكون بعد شيء. تقول ثم ثم جاء مثلا. طيب هو هذا ما تفصل الكلام. نعم ثم جاء هذه تكون منقولة منقولة تاء هكذا ساكنة. نعم قال ويمتاز أيضا بياء إفعالي. أيوة أي يتميز الفعل عن إيش الفعل عن الحرف والاسم بياء إفعالي. أي اتصل ياء إفعالي بالكلمة فهذا يدل على الكلمة فعل. والمراد بها ياء الفاعلة. أيوة الضمير لا ياء المتكلم. ياء المتكلم أعم وياء الفاعلة أخف لأن يدل على الضمير على نوع من الضمير خاص بالمفردة المخاطبة. اذهبي افهمي لامرأة واحدة تخاطبها وتأمرها. وقد تكون هذه الياء في الفعل المضارع تقول انت يا هند تفهمين درسك تفهمين درسك مثلا. فالياء هذه ياء المؤنث المخاطبة. ومثل هذا الفعل من الأفعال الخمسة يكون إيش من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأما إفعال ففعل أمر. نعم وتلحق فعل الأمر نحو اضربي. أيوه. والفعل المضارع نحو تضربينه ولا تلحق الماضي. لا تلحق الماضي ما سمع لا تلحق الماضي سميتم هذا؟ ما أقوله سميتم في كلام المضى وفي كلام من حضر من العرب لحاك هذه الياء الماضي. نعم إلا أنه أحيانا قد يكسرون التاء الثاني الساكنة ويشبعونه وهذا الإشباع يتولد منه ياء وليس ياء كهذه الياء. هذا قد يكون في الماضي أحيانا يختلف عن هذا. نعم يكون حرف يكون حرف. أيوة أدرك. وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم. أيوة تكلم أخف. نعم. وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني. أي ياء المتكلم يكون في الفعل أكرمني ويكون في الاسم تقول لي هذا الكتاب فلي حرف اتصل به وتقول كتابي فاتصل ياء المتكلم بالاسم. إذن فياء المتكلم يتصل بالحرف وبالفعل وبايش وبالاسم. ها بالفعل تقول ضربني مثلا. ها وبالحرف لي وبالاسم كتابي مثلا. وفي الاسم نحو غلامي. وفي الحرف نحو اني اني عني مني لي وما أشبه ذلك. بخلاف ياء إفعالي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم. نعم وهي لا تكون إلا في الفعل. نعم هذا وهي لا تكون إلا في الفعل. ياء إفعالي ما تكون في الفعل ولذلك هي علامة الفعل أي للفعل الماضي أي للفعل المضارع ولفعل الأمر. نعم ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. نعم، نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، ومعناهما واحد في إشارة التوكيد على التخفيف. نعم. فالخفيفة نحو قوله تعالى لندفعا بالناصية. ندفعا بالناصية. نعم. والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. نعم. وهذه وهذان النونان أو هاتان النونان إنما يلحقان آخر الفعل المضارع أو آخر الفعل أو آخر فعل الأمر. تقول اكتبن أمر ما اكتبن اكتبن هذا كله أمر، ويلحق المضارع تقول لتركبن أو لأنزلن فليذهبن فليذهبن يذهب المضارع هذا من إيش؟ نعم، ذهب المبرد وانقضت أيامه وليذهبن إسر المبرد فعله بيت من الآداب أصبح نفسه خربا وباقي النفس منه سيخرب. هذا يقول بعض الأدباء لما مات المبرد ما أبي بكر ولا يشركوه هنالك. والشاهد وليذهبن بن هذا النون نون التوكيد لحق الفعل المضارع، إذا فنون التوكيد يلحق الفعلين المضارعة أو فعل الأمر، ولا يلحق نون التوكيد الفعل الماضي لا. وما سمع منه فشاذ مسموع يحفظ ولا يقاس عليه، كما في قول القائل داما نفع دكي لو رحمت مسيئا لولاك لم يكن الصبابة جائح. دامن دامة ودامة في الماضي وأكده، فهذا الشعر يحفظ ولا يقاس عليه. نعم. قال رحمه الله فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل يتضح يتضح ويظهر بإيش؟ بتاء الفاعل. بتاء الفاعل يتميز بتاء الفاعل. وتاء التأنيث الساكنة. وياء الفاعلة. ونون التوكيد. نعم. شيخنا هذا الناظم رحمه الله يريد الحصر إيش في هذه العلامات؟ نعم، هو حصر هذا المشهور المحصور هذا، هو قد تجد علامة لبعض هذه الأشياء لبعض هذه الأنواع الثلاثة من الكلمات علامة أخرى غير مشهورة فقط. المشهور هو هذا باضطراب حاكم، ولقد تجد مثلا الفعل المضارع بعض النحاة يذكرون أن من علاماته لم أي لا تجد بعد لم كلمة إلا وهو في المضارع. تطبعوا شوفوا هل تجد غير المضارع بعد لم؟ قل لا لم يلد ولم يولد. لو تتبعت القرآن من أول إلى آخره تجد أن بعد لم مضارع مضارع مضارع مضارع، وهذا يعتبر علامة في المضارع فقط. ولم يذكر ابن مالك هنا قاعدة، كما أن وهذه العلامة للمضارع علامة خاصة خاصة بالمضارع وليس لبقية الأفعال من أمر وماضي، ولذلك تجد للماضي علامة خاصة أو علامتين خاصتين كما تقدم تاء التأنيث الساكنة أو تاء الضمير رفع المتحرك، علامتان خاصتان بالماضي بالماضي، ولم علامة خاصة بالمضارع. والشأن في العلامة أن تختص بما هو أو هي علامة له، الشأن في العلامة أن تختص بما هي علامة له ولا أكون في غيره. تكلم. على كل هذا إيش علامات مشهورة، وقد استخرج بعض العلامات غير ما ذكر وغير المشهورة. نعم شيخنا، مثل قد والسين وتوكيد. هذه العلامة، هذه العلامة، أي من العلامات؟ مثلا قد الآن يقال قد علامة لإيش، مثلا لو سئل علامة لإيش؟ الماضي والمضارع. الفعل الماضي والمضارع، نعم قد قالها الفعل الماضي والمضارع ولا دخول الأمر قد، لا رأيت. وفيه ثم قالوا قد ما يأتي بعده حرف لا دخول الحرف، ولو وجدتها ولو جاء هذا في كلام العرب، إذا وجد مجرد بسؤال في كلام العرب يختلفون، لذلك اختلفوا في قولهم قد لا يكون، فبعضهم يقول هذا رجل صحيح فعيش، مع أنه في الحقيقة ورد في كلام العرب الكفحة إلى كل في المستجد كلامهم، لكن ليس بكثرة لكن ورد. والنحاة اختلفوا في هذا التعبير، هل هو صحيح أو صحيح، هل هو مسلم به، لأنه في هذه الحالة يكون الحرف قد دخل على حرف، وقد لا يدخل إلا إيش على الأفعال وعلى فعلين فقط ماض ومضارع وهكذا. ولذلك هذه العلامات لها اعتبارات ونظرات. نعم نقتدي. شوف أنا أخبرت يا أخي عبد الحكيم بعد ما أبي يحتجني فرصة بعضها من أنا وأربع كده للمكان يركب هذا بعد العصر كده يوم شام يوم شام أحسن حسب المكان أحسن يوم شام، لكن أحتاج إلى مهندس ولا بعد أكثر بيريد لو من فضيلتك من تقدمين المكان كيف؟ تقدمون درس الألفية هذا؟ أنا أول الناس على إيش؟ ربيب طلب يحضرون على ربيب إيش؟ ربيب طلب أنا أغلبية أيوة مقدم درس الألفية ذا أنا إيش؟ ربع ساعة.